بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة صهيب اليرموك للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع فرقة أبناء طيبة بالمدينة النبوية تقدم ضمن سلسلة قوافل الشهداء شريط طه. سكون العز، سكون العز، سكون العز. يا فتى الإسلام ماذا غيرك؟ أنت للمجد وهذا المجد لك. خلي يدي فلست من أسراك، أنا يا حياة علوت فوق علاك. وعيون السنين ترث الأريبة، ودموع الفراق بالدم تجري. كل قلب إذا ما حب أسرار، وكل حب لغير الله ينهار. هم الرجال إذا ما جئت تمدحهم، ماذا أقول بوصف ما قاموا به؟ عجز البيان وجفت الأقلام. رفيق الصبا كلنا ذو خطا، رب سيف نبا وجواد كبا. إن كان هذا ما يريد فإنه يخطو خطا والي يقال له عمر. ذاك الذي هل أدريت وهل أدركت يا لبقا، هل أدريت وهل أدركت يا لبقا أن الطريق شديد المكر يغوينا. خلي يدي فلست من أسراك، أنا يا حياة علوت فوق علاك. إلى كل طفل في البداية وكل شاب بدون غاية وكل شيخ ينتظر النهاية، إلى العلماء العاملين، إلى الدعاة والمجاهدين، إلى الفارين بالدين، إلى المستبطئين للتمكين، إلى كل من بلغ من المسلمين، إلى زوايا الكون وأرضحات الزمن، إلى هذه الأعناق المشرئبة تتلمح من يخرجها من الظلمات إلى النور، ترقو صقور صقور العز. يا فتى الإسلام ماذا غيرك؟ غيرك أنت للمجد وهذا المجد لك. يا فتى الإسلام ماذا غيرك؟ غيرك أنت للمجد وهذا المجد لك. كيف تغفو يا فتى التوحيد؟ هل هيأ الأعداء في درب الشرى؟ كيف تغفو يا فتى التوحيد؟ هل هيأ الأعداء في الدرب الشرى؟ كانت الدنيا ظلاما دامسا، بئست الدنيا وبئس المعتراك. بين موؤود ومفتون وفي راحة الظلم زمام لا يفاك. أمة تاهت على غير هدى، بين تضليل وإرهاب وشاك. انبرى للحق

يا رفيق الصدا أين عهد مضى. نسأل الله تعالى أن يكون هذا العمل قد حاز على إعجابكم، ونتقبل اقتراحاتكم ومشاركاتكم ونقدكم البناء على الأرقام التالية: 82 31 139، 82 85 405، 82 70 230، 81 84 0 51، صندوق بريد 24 05، مع تحيات صهيل اليرموك للإنتاج الفني والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات اليرموك الإسلامية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا لطيب حديثهم، وترقبوا إصدارنا الخامس شيماء متبكين. هملوا منا نساء فاكتفينا بالدعاء، يبتم الأطفال فينا والهوى لما أراد سماء. وداعا أيها البطل، أيها البطل، لفقدك تدمع المقل، تدمع المقل. نور العز قد نامت وغنى حمام السلم وانتفش الغراب، حمام السلم وانتفش الغراب. وكان يوما خائرا يخشى العداء أو يستكي أنا، وقد أشيق المنايا وارتدى ثوب الصمود. مكان يوما خائرا يخشى العداء أو يستكي.